أحسن الله إليكم. يقول: عندنا أناس يزعمون أنهم يرون الماء تحت الأرض إذا أراد الإنسان أن يحفر في مزرعته، فما حكم هذا العمل وما حكم العوض الذي يأخذونه مقابل ذلك؟ الجواب: إذا كان عندهم علامات يعرفونها بتربة الأرض أو نباتها، وتكرر ذلك منهم وصدق ذلك منهم، فهذا وسيلة من الوسائل التي يستدل بها على الحصول على الماء في بقعة ما من الأرض. وبناء على ذلك فإنه لا مانع من إعطائهم الأجرة. أما إذا كانوا يفعلون ذلك على سبيل التخرص فهم لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، ولا يجوز الإتيان بهم، والمبلغ الذي ولا يجوز إعطائهم ما يعني شيئا من المال، ولو فرض أنهم أخذوا شيئا فإنه محرم، وبالله التوفيق.